يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله غيره وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول لشيخ الإسلام شيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نقرأ في القوادح في آخر القياس أو قبيل نهاية القياس. وقفنا عند قادح يسمى قادح الفرق، والمراد به النقد القياسي بإبداء فرق بين الأصل والفرع، وهو الذي يعبرون عنه بأن قياسا ما قياس مع الإيه؟ قياس مع الفارق، ثم يبين الفارق بين الأصل والفرع ليمنع الإلحاق، ليمنع الإلحاق. قال: ومنها الفرق، والأصح أنه معارضة بإبداء قيد في علية الأصل أو مانع، أو مانع الفرع أو بهما. فقال في الشرح: ومنها، أي من القوادح، الفرق بين الأصل والفرع، يعني إبداؤه. والأصح أنه معارضة بإبداء قيد، والأصح أنه معارضة، المعارضة لها معنيان، معنى غير مراد هنا ومعنى هو المراد. المعنى الأول من معاني المعني المعارضة إبداء علة تؤثر نقيض حكم المعلل، وهذا المعنى ليس مرادا هنا. والمعنى الثاني إبداء علة أخرى تؤثر في الحكم بعينه، ويكون المراد بإبداء علة أخرى غير العلة التي علل بها المستدل، ويكون المراد هو السؤال عن الترجيح. وهذا هو الذي يناسب سؤال الفرق أو قادح الفرق أو الاعتراض بالفرق. قال: والأصح أنه معارضة بإبداء قيد في علية حكم الأصل، يعني أن يجعل ذلك القيد من علة حكم الأصل فتوجيه المعارضة إذن أن المستدل ادعى أن الوصف المشترك هو العلة، والمعترض يدعي أن العلة هذا الوصف المشترك مع قيد، مع قيد، وهذا القيد لا يوجد في الفرع، مع قيد وهذا القيد لا يوجد في الفرع. يعني المستدل يجري قياسا فيقول المعترض العلة التي هي الوصف الجامع بين الأصل والفرع في الأصل مقيدة بقيد، وفي الفرع مطلقة عن هذا الايه القيد، وهذا القيد مراعا في التعليل. إذن هناك فرق، إذن لا يتم الإلحاق. قال أو إبداء مانع في الفرع يمنع من ثبوت حكم الأصل فيه، إبداء مانع في الفرع يمنع من إبداء حكم الأصل فيه. طبعا توجيه المعارضة على هذا يعني أن المانع من الشيء هو في قوة المقتضي لنقيض، يعني إذا كان في الفرع مانع من الإلحاق فهذا المانع في قوة المقتضي لمنع الإلحاق، فيكون المانع في الفرع وصفا يقتضي نقيض الحكم، وصفا يقتضي نقيض الحكم. أو بهما، بماذا؟ بإبداء قيد في عليات حكم الأصل أو إبداء مانع في الإيه؟ في الفرع معا، أو بهما، أي بالإبداءين معا. وقيل هو أي صالح الفرق الثالث فقط، أي معارضة بالإبداءين معا، لا بالأول فقط ولا بالثانية ولا بالثاني فقط. نعم مركب يعني بالإبداءين معا. تقول الوصف الجامع بين الأصل والفرع في الأصل فيه قيد وهذا القيد غير ممنوع في الفرع، والفرع فيه مانع يمنع الإلحاق، يعني كأنه يقتضي أن الحكم في الفرع ينبغي أن يكون نقيض الحكم في الأصل. قال مثاله على الشق الأول أن يقول الشافعي تجب النية في الوضوء، تجب النية هذا الحكم، تجب النية في الوضوء. طيب الوضوء الفرع، الوضوء الفرع كالتيمم، هذا هو ايه كأركان القياس، كأركان بجامع الطهارة عن حدث، هذا هو ايه هذا هو الوصف الجامع، هذا هو الوصف الجامع. مرة أخرى تجب النية في الوضوء، تجب النية في الوضوء، هذا هو حكم الفرع. الوضوء هو الفرع كالتيمم الأصل بجامع الطهارة، الوصف الجامع بجامع الطهارة عن الحدث. فيعترض الحنفي نحن في باب ايه او في موضوع ايه الفرق، اي يعترض الحنفي بطريق الفرق بين الوضوء والتيمم، يقول هناك فرق بين الوضوء والايه والتيمم، لان العلة في الاصل الذي هو التيمم الطهارة بالتراب، هذا القيد، يبقى زاد في الاصل ايه قيد، زيد في الاصل قيد، الطهارة بالايه بالتراب، وهذا غير موجود في غير موجود في الوضوء، غير موجود بالتراب. يعني هو يقول لهم ليست العلة مطلقة الطهارة، فالتراب قيد في الاصل وخصوصه فيه في الأصل شرط للحكم وهو وجوب النية فيه. فرق بان هنا الفرق بس على الايه؟ على الاول. على الاول نعم ابدا قيد في الاصل في علية حكم الاصل غير موجود في الفرق. غير موجود ايه في الفرق. يقول انت تقول الطهارة عن حدث، لا هو الطهارة بالتراب وهذا ليس وجود له. وعلى الثاني أن يقول الحنفي يقاد المسلم بالذمي، يعني يقول الحنفي في التعليل لإيجاب القول على المسلم بقتله الكافر الذمي، يقاد المسلم بالذمي. المسلم هذا هو الفرق، يقال هذا هو الايه حكم كغير المسلم، هذا هو الايه هذا هو الاصل بجامع القتل العمد العدوان، هذا هو الايه الوصف. فيعترض الشافعي اي بقالح الفرق، بقالح الفرق، لأن الإسلام في الفرع مانع من القود، أي من وجوب القود عليه بقتله الذمية لشرفه بالإسلام، فيكون مقتضي لعدم، فيكون مانعا من الإلحاق ومقتضي لثبوت النقيض، ثبوت حكمه النقيض. قال وعلى الثالث يعني هو أن يعارض المعترض المستدل بالإبداء، إبداء قيد في الأصل أو ما ومانع ومانع ومانع في الإيه في الفرع، في بالإبداء. قال الشيخ زكريا وما عرفت به الفرق أولى من تعريف الأصل له لأنه راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع وقيل إليهما، لأنه أحاله، يعني قال وهو راجع إلى، كلمة وهو راجع إلى كأنه أحال الفرق على هذه الصور، لأنه أحاله على ما لم يذكره، يعني لا سابقا ولا إيه ولا لاحقا، مع إيهام أن المعارضة بالإبداءين ليست فرقا مطلقا، لأنه جعل قول وقيل إليهم وليس كذلك، أي إن المعارضة بالإبداءين من صور الفرق، يعني ليس فيه خلاف من صور الفرق. والأصح أنه أي الفرق قادح، يعني قادح في العلم، وإن قيل إنه بالثالث، يعني هو قادح في العلة حتى على القول بالإبداءين إيه؟ بالإبداءين معا، أو بالضعيف، أي معارضة بالقول الضعيف، إنه الفرق هو معارضة بالإبداءين معا فقط. فرق بين أن نقول إن المعارضة بالإبداءين صورة من صور الفرق، هذا أمر مسلم أن هذه الصورة صورة من صور الفرق، لكن الغير مسلم أو الضعيف أن تقول إنه معارضة بالإبداعين معا فقط معا فقط هذا ضعيف دون الصورتين الأوليين فهمتم؟ قال وإن قيل إنه بالثالث ماشي أو بالضعيف وهو الاقتصار على أن الفرق هو معارضة بالإبداعين معا فقط سؤالان يعني أصح أن الفرق هو سؤالان ولا سؤال واحد اعتراضان ولا اعتراض واحد سؤالان اعتراضان اعتراض راجع إلى الأصل إلى كلية الأصل وإلى واعتراض راجع إلى إيه؟ إلى الفرق يبقى كأن في خلاف في سؤال الفرق هل هو سؤال واحد أو سؤال أو سؤالان طيب وعلى كونه سؤال واضح واحد فهو قادح والخلاف في الثاني هو هل هو سؤالان يعني إذا قلنا إنه مانع إبداء مانع في الإيه إبداء مانع في الفرع قال أو قلنا بجواز تعدد العلل أو قلنا بجواز تعدد العلل وهذا هو الذي صححه الشيخ زكريا يجيز إيه؟ تعدد العلل لأنه يؤثر في جمع المستدل أو قلنا بجواز تعدد العلل لأنه يؤثر في جمع المستدل يعني في جمعه بين الأصل والإيه والفرع بين الأصل والفرع في العلة اللي هو الإلحاق يعني ولأنه لو لم يقدح يعني لو لم يكن السؤال الفرق قادحا لم يمتنع التحكم إيه التحكم؟ التحكم هو القول من غير دليل الترجيح بلا مرجح هذا تحكم القول من غير دليل تحكم لم يمتنع التحكم والتحكم ممتنع تحكم ممتنع ولذلك قال واللازم ايه واللازم باطل يعني يلزم من قولنا ان الفرق ليس بقادح ان التحكم لا يكون ممتنع يجوز التحكم والقول بغير دليل والترجيح الغير وغير مرجح وهذا باطل وقيل هذا قول ضعيف ليس بقادح أي الفرق ليس بقادح أي ليس بقادح مطلقا ليس بقادح مطلقا ايه وجهة نظر هذا القول ان القائل ان الفرق ليس بقادح مطلق قال لان المقصود من القياس الحاق بجامع ولو مع وجود ما هو اشد اخالة منه بناء على جواز تعدد العلل تعدد العلل وذلك لأن الحكم في الأصل إذا علل بالمعنى المشترك بينه وبين الفرع ثم علل بعد ذلك بتعينه لم يكن التعليل مانعا من التعليل الأول إذ لا يلزم منه إلا التعليل بعلتين والفرض أنه يجوز بناء على هذا يعني بناء على جواز التعليل بإيه؟ بعلتين. إني قال وليس بقادح وقيل كذلك يعني هو ليس بقادح كذلك على القول بأنه بالثالث سؤالان على أن الفرق بين الأصل والفرع والقدح به بناء على القول الثالث أنه يكون بإبداءين وجود قيد في الأصل في في في في حكم في حكم الأصل أو في العلة الأصل أو وجود مانع في الايه في الفرع ووجود مانع في الفرع وقيل كذلك يعني الفرق ليس بقادح أيضا على القول بأنه بأن الفرق بالثالث يعني بالصورة الثالثة سؤالان وليس سؤالا ايه سؤالان معنى اعتراضان لا سؤال واحد إذ جمع الأسئلة المختلفة غير مقبول جمع الأسئلة المختلفة غير مقبول في الايه في المناظرة غير مقبول في علم الجدل طيب ومعنى كونه سؤالا واحدا اتحاد المقصود منه وهو قطع الجمع يعني قطع الجمع بين الأصل والفرع ومعنى كونه سؤالين اشتمالهم على معارضة علة الأصل بعلة وعلى معارضة الفرع بعلة الفرع بأخرى مستنبطة قال وجوابه أي يعني إذا اعترض بالفرق بين الأصل والفرع فللمستدل أن يجيب وبين السبيل في الاعتراض بالفرق إما أن يبدي قيدا في علة الأصل ليست موجودة في الفرع فتمنع الإلحاق أو سبيل آخر يبدي أو يبدي مانعا في الفرع يمنع من الإلحاق أو يقتضي إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع أو بإبداءين معا هذه مسارات لمن يريد أن يعترض بالإيه؟ بالفرق طب والذي يريد أن يجيب والمستدل هل له أن يجيب أو يسكت لكن كيف يجيب وبما يجيب وجوابهم أي الفرق أو جواب القدح بالفرق بالمنع بالمنع منه قل أمنع أن يكون في علة الأصل قيد أو أمنع أن يكون في الفرع مانع أو أمنع الأمرين كأن يمنع يعني المستدل كون المبدى كون المبدى في الأصل جزءا من العلة وهناك لما علل الشافعية وجوب النية في الوضوء قياسا على التيمم بجامع الطهارة من حدث في كل فقال الحنفي ليست الطهارة من الحدث هي العلة فقط، بل هناك قيد آخر أنتم تركتموه وهو إيه؟ طهارة بالتراب، طهارة بالتراب. فيمنع المستدل كون المبدأ في الأصل وهو بالتراب، هذا القيد جزءا من العلة، هذا ليس جزء من العلة، طهارة فقط. لذلك قال الشافعي رضي الله عنه طهارتان أن تفترقا. فيقول إن المبدأ في الأصل اللي هو التراب كونها طهارة بالتراب، بالتراب ليس جزءا من العلة. وفي الفرع يعني يمنع كون الوصف المبدأ في الفرع مانعا، يقول الذي في الفرع هذا ليس ايه؟ ليس مانعا، اللي هو ايه؟ في القرد كونه مسلما. وفي الفرع مانعا من الحكم، اي منع وجوده في الفرع. قال الشيخ زكريا وهذا من زيادتي. ثم قال والأصح أنه يجوز تعدد الأصول لفرع واحد. بأن يقاس عليها، يعني أو يشوف عليها، تحتمل أمرين، يعني على كل منها فيكون للفرع أكثر من أصل، أو يقاس بمجموعه، إما أن يقاس بكل منها على حدة أو يقاس بمجموعه لقوة الظن به. وصححه ابن الحاجب وغيره، وهو الموافق لجواز تعدد العلل، أي لمعلول إيه؟ لمعلول واحد، وهنا جواز تعدد الأصول لفرع إيه؟ واحد. جواز تعدد العلل لمعلول واحد مثله جواز تعدد الأصول لفرع واحد. وقيل معنى سيد المصنف هنا لا يجوز أيضا تعدد الأصول ابن السكي بناء على عدم إجازته لتعدد العلل، يعني هو يقول هذا موافق لهذا، يعني هذا يناسب هذا. نعم. وقيل يمتنع تعددها، يعني تعدد الأصول لفرع إيه؟ فرع واحد، وإن جوز تعدد العلل لانتشار البحث في ذلك، يعني انتشار البحث عدم الضغط العلمي، يقول ما يكون هناك ضغط علمي، ضغط في البحث لانتشار البحث في ذلك، مع إمكان حصول المقصود بواحد منها، أي من تلك الأصول، فأن نقيس الفرع على أصل من تلك الايه؟ من تلك الأصول ويحصل المقصود، هذا كاف في حصول المقصود، بدلا من أن ألحق الفرع بأصل وألحق الفرع بأصل آخر وألحق الفرع بأصل ثالث فينتشر الأمر ويعصر على الضبط. قال مع إمكان حصول المقصود بواحد منها. قال وصححه الأصل. في جمع الجوامع يعني منع من تعدد الأصول لفرع واحد. جواب الشيخ حسن. جواب الشيخ حسن جاء. في المنصب يعني فلو فرق أو فلو فرق بين الفرع وأصل، أي يعني المعترض لو فرق بين الفرع وأصل ده هذا كلام كأنه تفريع على هذا القيد. منها كفى يعني فلو فرق بين الفرع وأصل من الأصول الكثيرة يعني وقال هناك فرق بين كذا وكذا مع أنه له أصول أخرى كفى يعني كفى التفريق من غير احتياج إلى التعرض لسائر الأصول. كفى في القدح فيها في الأصح لأنه أي التفريق يبطل جمعها المقصود. والمقصود أنه يبين أن هذا الفرع له أصول متعددة فحينما يبطل أصلاً إذا ليست هذه الأصول كلها يعني أصلاً مجتمعة أصلاً لهذا الفرع. وقيل لا يكفي لاستقلال كل واحد منها لأن كل أصل من هذه الأصول يصح أن يكون أصلا مستقلا بحيث إذا اقتصر المستدل عليه كفاه في الاستدلال. يعني هو لو كان لفرع من الفروع أكثر من أصل واقتصر المستدل على إلحاق الفرع بأصل واحد منها يكفي في الاستدلال ولا لا؟ يكفي في الاستدلال. إذن القطع في واحد منها لا يخفي في الاعتراض بل لابد من القطع في جميعه. لاستقلال كل منها لأنه يكفي في. وقيل يكفي إن قصد الإلحاق بمجموعه يعني لو قصد المستدل أن يلحق فرعا من الفروع بعدد من الأصول ويقول مجموع هذه الأصول استدل ألحق الفرع بالمجموع لا بالجميع يعني لا بكل فرد على حد المجموع مشترك قاسم فيه قدر مشترك المجموع فإنه حينئذ يكفي يقتح في واحد أبطل هذه المدعى أبطل هذا المدعى. قال بمجموعها لأن هذا لو طعن في واحد من لو قدح في واحد منها فقط فإنه بذلك يبين أن هذا الفرع ليس له أصول متعددة يبطل هذا كأنه يبطلهم لأن المجموع يبطل بإبطال جزئه بخلاف ما إذا قصد بكل منها ما إذا قصد الإلحاق بكل واحد منها على حدة بكل واحد من الأصول فلو قصد ذلك فإذا بطل واحد يكفي الثاني. ثم قال الشيخ زكريا وفي اقتصار المستدل على جواب أصل واحد منها وقد فرق المعترض بين جميعها قولان يعني إذا اقتصر المستدل يعني إذا فرق المعترض بين جميع الأصول بين الفرع وبين جميع الأصول فالمستدل ليجيب أجاب عن أصل قولان أحدهما يكفي لحصول المقصود بالدفع عن واحد منها، والثاني لا يكفي، يعني لا بد من الجواب عن الجميع لأنه التزم الجميع فلزمه الدفع عنه، وهذا هو الأوجه الموافق للأصح قبله. إيه الأصح قبله؟ لو كفاية القتل عن أصل واحد من هذه الأصول. هذا الله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.